موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مبطلات الصلاة واحد، حيث أن مبطلات الصلاة كثيرة وسنجملها إن شاء الله فيما يلي. أول هذه المبطلات أن الصلاة تبطل بما يبطل الطهارة، بما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. المبطل الثاني الضحك بصوت، الضحك بصوت وهو القهقه، فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد من الكلام لما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقه فإنه لا يبطلها على الصحيح، كما نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله وغيره، والحمد لله رب العالمين.